علمنا في المرة السابقة يا أبنائي أن أذى قريش اشتد على المسلمين، أما اليوم فسأحدثكم عن هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة. وهل هاجر المسلمون وتركوا بلادهم؟ نعم يا صغاري، لقد هاجروا مرتين، مرة إلى الحبشة وكانت تلك هي الهجرة الأولى، ثم كانت الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. وهل ستحدثنا اليوم عن الهجرتين يا عمي؟ نعم يا أنس، لكن لا تتعجل. ازدادت مخاوف زعماء قريش من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحاولون منع الناس من الدخول في الإسلام، لكن كثيرا من سادة قريش كانوا في قرارة أنفسهم مقتنعين بأن ما يقوله نبينا هو وحي من الله عز وجل. هل سمعت عن القرآن؟ محمد بن عبد الله يقول إنه كلام الله. نعم، سمعتهم يتلونه، والله لم أسمع شيئا كهذا من قبل، فهو لا يشبه شعر الشعراء ولا سجع الكهان. نحن أفصح العرب وأعلمهم بالشعر، إنه أمر لم نحد مثله من قبل. أتدري؟ قل، ما بك صامتا؟ بت أوقن أن ما جاء به محمد سيجلب العدل الذي تفتقده قريش، بل قبائل العرب كافة. اصمت، ناشدتك الله والرحم، تالله لو سمعنا أحد لهلكنا. أما ترى كيف يعذب أتباع محمد صباح مساء؟ ثم ماذا؟ ما بك تصمت من جديد؟ أتقول لي إنك تريد أن تتبع محمدا ولكنك تخشى قريشا وأذاها؟ لا والله لا أخشاها، أتظن أن الضعفاء الذين اتبعوا محمدا هم أكثر شجاعة منا؟ نحن فرسان قريش. فما يمنعك إذن أن تتبع محمدا؟ كلا كلا، لن أتبع دين محمد، لن أهجر دين آبائنا وأجدادنا وأجلب لهم العار. صدق كثير من زعماء قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن معظمهم أخذه التكبر وتقليد الآباء والأجداد، فرفضوا الدخول في الإسلام، حتى إن بعضهم طلبوا ما ظنوا أن محمدا يعجز عن تحقيقه لكي يصدقوه ويدخلوا في الإسلام. لو حركت هذه الجبال فسأصدق ما جئت به. بل لن أصدق ما جئت به حتى تجعل هذه الصحراء واحة خضراء وتملأها بما لذ وطاب من الفواكه، فعندئذ يمكن أن أصدقك وأدخل في دينك هذا الذي تدعوه الإسلام. لو حولت هذا الجبل ذهبا فعندئذ لن أجد بدا من تصديقك، بل سأكون معك بالتأكيد. ولم لا أكون معك وأنت ستملأ جيوبي بالذهب يا رسول الله؟ لم لا تطلبون منه أن يعيد لنا موتانا؟ أفليس هو من يزعم أن ربه قادر على أن يحيي الموتى؟ لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بما يقولون، فقد كان يعلم أنهم إنما يقولونه تعصبا وجهلا. وبالرغم من كل المصاعب والآلام ازداد عدد المسلمين وبرزت قوتهم، وصار زعماء قريش يخشون الدين الجديد أكثر من ذي قبل، ففكروا بحيلة يمنعون فيها الإسلام من الانتشار، ولن تتوقعوا ماذا فعلوا. ذهب سادة قريش إلى أبي طالب عم الرسول يعرضون عرضا على محمد صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يرفض عرضهم أبدا. يا أبا طالب، لقد استمر صراعنا مع محمد سنوات، ونحن لا نهتم إن كان ما جاء به محمد صحيحا أم لا. كل ما يهمنا هو أن نحافظ على مكانتنا بين القبائل سدنة للكعبة، فهي مصدر عزنا ومالنا، وما جاء به محمد سيقضي على ذلك كله. إن محمدا يريد أن يقضي على آلهة آبائنا، ثم كيف لنا أن نقبل بالمساواة مع أولئك العبيد القذرين؟ نحن نريد أن نتجاوز هذه المشكلة. محمد بشر كغيره من الناس، وسنغريه بالمال والجاه، سنعرض عليه ما أراد من المال وننصبه ملكا علينا، حتى إننا سنزوجه من أكثر نسائنا نسبا وجمالا. كل ما عليه أن يترك ما جاءنا به ويدعنا نعبد آلهتنا كما كان يفعل آباؤنا. حسنا، سأذهب لمحمد وأعرض عليه ذلك. أبشر يا أبا طالب، ما قال لك محمد؟ لقد رفض محمد ما عرضتموه عليه من مال وجاه، وأصر على دينه. ما هذا؟ لابد أن ابن أخي مجنون، أيرفض عرضا كهذا؟ هيا بنا يا أبا الحكم، سنجبره على ذلك مهما كلف الأمر. أما أنا فأقف مع ابن أخي، فإن اعتديتم عليه اعتديتم علي. لم يفهم زعماء قريش حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يهتم للمال والجاه مثلهم، ولم يتخيلوا أنه سيرفض عرضهم وأنه لن يترك رسالة الله مهما حدث. لما أدرك كفار قريش إصرار محمد على دعوته وعلموا أن محاولاتهم بإغرائه بالمال أخفقت، اشتد تعذيبهم للمؤمنين في مكة. وهنا فكر محمد صلى الله عليه وسلم بحل عملي ينجي المسلمين من هذا العذاب الأليم وينقذ دعوة الإسلام من الهلاك. وفي أواسط السنة الخامسة نزلت سورة الزمر تشير على المسلمين بالهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي يمكن أن يهاجر إليها المسلمون، إلى أن استقر رأيه من بينها على الحبشة. هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة في رجب سنة 5 من النبوة. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، يرأسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تسللوا ظلمة الليل لكي لا تفطن لهم قريش. خرجوا إلى البحر، وهناك يسر الله لهم سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة. لكن قريشا فطنت لهم فخرجت في آثارهم. لكن لما وصل المشركون إلى الشاطئ كان المسلمون قد انطلقوا بحمد الله آمنين. Thank you. ووصلوا إلى الحبشة وأقاموا فيها أحسن جوار. يا للحظ السيء، لم نستطع اللحاق بالمسلمين الهاربين إلى الحبشة. لقد اختفوا في الصحراء ونحن نبحث عنهم كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. إن محمدا لا يريد أن يخرب عاداتنا وتقاليدنا فحسب، بل يخطط لتأليب جيراننا علينا وإفساد علاقاتنا بهم. لابد أنه سيحرض علينا ملك الحبشة. اهدأوا يا رجال، فلدي خطة لإفشال ذلك. وما خطتك يا أبا سفيان؟ نرسل إليهم عمرو بن العاص داهية العرب، فهو ذكي جدا. نرسل عمرا؟ ولم لا نرسله؟ إنه مقرب من ملك الحبشة النجاشي، وسنرسل معه هدايا الذهب والحرير ليقنع الملك بأن يسلمنا أتباع محمد. عندها سنجعل منهم عبرة للآخرين. حسنا يا عمرو بن العاص، يا داهية العرب، نحن نعتمد على ذكائك وحنكتك، وأظنك فهمت جيدا ما تريده منك قريش كلها. لا تقلقوا يا سادة قريش، لن أخيب ظنكم، وسأجعل من أتباع محمد عبرة لمن يعتبر. انحنوا للملك النجاشي ملك الحبشة. أهلا بكم في مملكتي. يبدو أنكم لا تنحنون لملوككم، لكن في ذلك إهانة لي. لا أيها الملك الحكيم، نحن لا نقصد أن نهينك أبدا، ولكننا لا ننحني إلا لله عز وجل. مولاي الملك، هؤلاء غلمان سفهاء من بني قومنا، وقد تركوا ديننا ودين آبائنا وجاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثني إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. صدق عمرو أيها الملك، فأسلمهم إليه فليردهم إلى قومهم وبلادهم. أرجو أن تعيدهم معنا لنعلمهم الاحترام في ديارنا، كما أرجو أن تقبل منا هذه الهدايا التي أحضرناها معنا. أيها الملك العادل، لقد سمعنا أنك ملك عادل لا يظلم عندك أحد، وأنك تؤمن بتعاليم سيدنا عيسى عليه السلام. لا تستمع إليه يا مولاي. لا يا عمر، لا، لا بد لي من الاستماع إليهم، فقد طالبوني بأن أعاملهم بأخلاق عيسى، وأنا لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك. أخبرني، ما اسمك؟ اسمي جعفر يا مولاي، جعفر بن أبي طالب. إذن أخبرني يا جعفر، من أين عرفت عيسى؟ لقد أخبرنا عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نؤمن به وبكل الأنبياء والمرسلين عليهم صلاة الله. نبي في جزيرة العرب؟ من هو هذا النبي؟ وماذا يخبركم عن نبينا عيسى؟ إنه ساحر مجنون يا مولاي، لا تصدق؟ ولكن فرعون كان يقول عن موسى إنه ساحر. أصمت يا عمرو، أصمت ودع جعفر يخبرنا. قل يا جعفر. يا مولاي الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فصدقناه وآمنا به، فاعتدى علينا قومنا فعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا في ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وماذا يقول نبيكم عن عيسى يا جعفر؟ أخبرنا نبينا أن عيسى عليه السلام هو نبي الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أحفظ من كلام الله آيات تذكر عيسى وأمه السيدة مريم العذراء، فلو أذنت لي لأقرأها عليك يا مولاي. طبعا يا جعفر، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تلا جعفر على مسمع النجاشي سورة مريم، فتأثر النجاشي ومن معه بكلام الله تأثرا شديدا وبكوا جميعا. إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق يا عمر، فلا والله لا أسلمهم إليكم أبدا، أما أنتم فانطلقوا في بلادي، فلا والله لا أسلمكم لقريش ولو أهدوني جبلا من الذهب. اذهبوا فأنتم آمنون. قدم ملك الحبشة الحماية للمسلمين في دياره، وعاد عمرو بن العاص إلى مكة خائبا، فازداد غيظ زعماء قريش من محمد صلى الله عليه وسلم وقرروا قتله. أيريدون أن يقتلوا رسول الله؟ نعم يا هاجر، كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني سأتوقف الآن إلى هنا وأكمل لكم القصة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى أن ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.